سطور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم. إنما تأتي الذنوب والمعاصي من نقص العلم بالله وكثرة الجهل بالله، يجهل يعني في أحال معصيته، يتجاهل أن الله مطلع عليه ويعلم سره وعلانيته، أنه انتهك محارمه ولم يبالي ولم يستحي من الله. هذا دليل على قلة الخشية من الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صديق من جدة، يسأل بارك الله فيكم ويقول: أنا أريد أن أطلب العلم الشرعي، فما هي كلماتكم لي وما هو توجيهكم لي نحو الكتب التي أبدأ بها؟ يا أخي، إذا كانت هذه نيتك فأبشر بالخير، فإن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فاحرص على العلم وأخلص لله تعلمك، وأتي أحد العلماء الفضلاء ليدلك على الطريق ويهديك للكتب المناسبة لك في مراحل تعلمك، فإن ذلك خير لك. فإن العالم الرباني هو الذي يدل المبتدئ على الخير ويرسم له الطريق المستقيم ويهديه ويعرف وضعه، والكتب المناسبة والملائمة لمقدار فهمه وقدرته. فأتي طالب علم يعينك على هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر أيضا من مكة المكرمة، يسأل يقول: هل يجزئ من صاحب البقالة أن يخرج زكاته بضاعة منها كالأرز، الدقيق، الحليب ونحوه بدل النقدي؟ العلم يقول: أصل أن زكاة العروض ربع شق قيمتها كزكاة النقدين، تخرج قيمة العروض نقدا لا تؤخذ عروضا. ومن العلماء من يجوز ذلك، لا سيما إذا علم أن هذا الفقير لو أعطي المال لا أساء تصرفه ولم يحسن تصرف فيه وأنفقه في وقت قصير، فاشترى له بهذا بمقدار الزكاة، أعطاه أرزا ودقيق ونحو ذلك بمقدار الزكاة من غير نقص، فإني إن شاء أرجو أن لا حرج في ذلك إذا رأى المصلحة في هذا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر محمد صديق يقول: بارك الله فيكم، أنه اختلفت المذاهب والطرق في كيف يوضع الميت في القبر، نرجو التوضيح والضابط الشرعي في ذلك. الميت يوضع في قبره مستقبل القبلة، يكون رأسه لجهة الشمال ورجلاه لليمين مستقبل القبلة، هذا وضع قبور المسلمين. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل عن الحج حفظكم الله، يقول: إنني سوف أحج بإذن الله تعالى هذا العام، ولكن لا أدري أي الأنساك أفضل. يا أخي، إن كنت سبقت أن حججت فالحمد لله، أي حج تحجه مجزي لك، إلا أن مناسك الأنساك الحج ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. فإن كنت أحرمت في أول حجك بإفراد أو بقران أو بتمتع فإن هذا كله مجزئ. وأما في المستقبل إذا كان هذا أول حجك، وأما إن لم تحج وإن كانت هذه أول حجتك، فإني أفضلك أن تكون متمتعا لتأتي بنسكين: عمرة وحج، عمرة تطوف وتسعى بالبيت، عمر تطوف به سبعا وتسعى بين الصفا وسبعا وتقصر من شعر رأسك وتحل إحرامك هذه عمرة، ثم تحرم يوم الثامن بالحج لبيك حجا، هذا هو الحج. تقف تبيت بميناء، تقف بعرفة، تبيت بمزدلفة، ترمي جمرة العقبة، تحلق وتقصر من شعر رأسك، ثم تطوف البيت وتسعى لأجل حجك، فتكون قد أتيت بنسكين عمرة وحج في عام واحد، وهذا أفضل وأكملها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وأحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: نعلم سماحة الشيخ خطر التهاون في ترك صلاة الجمعة أنه كبيرة من الكبائر ومن أعظم المنكرات وأشد السيئات، وله أثر سيء على دين المؤمن، وقد نشأ بعض الشباب من عن ذلك في غفلة دائمة، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم لهم؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله بالسعي للجمعة عندما يؤذن الأذان الأخير الذي بين يدي الإمام بين يدي الخطيب، فيجب أن نسعى للجمعة وأن نهتم بها وأن نعتني بها، أو نعلم أن هذه الجمعة منة من الله ونعمة علينا حيث خصنا بها وحرمها الأمم قبلنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن الآخرون السابقون بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم، وهذا يوم اختلفوا فيه فأهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، وصارت الجمعة عيد الأسبوع إلى الإسلام، هذا اليوم العظيم الذي يصلي فيه مسلم الجمعة فيشهد الخطبة والصلاة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: في الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير الله أعطاه، هذا اليوم العظيم لا يتركه إلا ضعيف الإيمان، كما في الحديث: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم لؤي من الرياض تسأل وتقول: بارك الله فيكم، أنها مطلقة منذ 8 سنوات، ولكن هناك مشكلة بينها وبين زوجها من حيث تربية الأولاد والنفقة، ماذا على الزوج في هذه الحال؟ المطلوب النفقة، نفقة الأولاد على أبيهم، قال الله جل وعلا: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فيمكن ما آتاه الله، وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فينفق على الأولاد طعاما وسكنا ويربيهم ويشفع على تربيتهم، ولا يحول بينهم وبين من يروها يجرن أمهم ويأتون أمهم وهو يقوم بواجبهم، لأن هذا هو الواجب، المسؤولية أمام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن تركتم عملتهم ضاعوا، فلا أب يرعى ولا أمة تستطيع على خطأ، بل يجب أن تنفق عليهم وأن ترعى شؤونهم وأن تهتم بهم، وإن كنت مطلقا لأمهم فحقهم عليك عظيم، التربية والإنفاق والإحسان والتوجيه، نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم آمين. سؤالان من الأخ أحمد بدوي من الخرج يقول: بارك الله فيكم، يسأل يقول: لي أخ يبلغ من العمر نحو 20 سنة، ولكنه نفسيا متأثر جدا جدا وأيضا مصاب بعقد نفسية، هل عليه ما يترتب على كل مسلم؟ إن كان عاقلا يدرك الأمور ويعرف فعليه ما على سائر الناس، وإن كان في قلبه في عقله خلل، وأن هذا الانزواء يدل على نقص في عقله وعدم صول الأشياء، لا يحسن الصلاة والوضوء، لا يحسن الصيام إلى غير ذلك، لا يفقه ما يقال، فهذا مرفوع عن التكليف. نعم. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، في صلاة الفريضة أو النافلة ما حكم تحويل النية من الفرض إلى النافلة؟ يقول علماء: إذا حول الفريضة إلى النافلة في الوقت المتسع بأن كبر للظهر في أوله ما عنده أحد أمين ومتعون شر رجيم مقبلين عليها بقلوبنا مدبر للقراءة وأذكار الركوع والسجود ليكون هذا شعونا لنا على التغلب على وساوس وأوهامه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع سالم العسيري من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي جهودكم، الآباء في عصرنا التالي والحالي يتعرضون لكثير من المشاكل والإهانات من أبنائهم، ويتعرضون أحيانا إلى الضرب وإلى القتل. نرجو منكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله توجيه كلمة بهذه المناسبة للأبناء لعلهم يسمعوننا الآن. يا إخواني يا أبنائي يا أخواتي، أوصي الجميع بتقوى الله، أوصي الجميع بتقوى الله، أوصي الجميع بالبر بالوالدين، فإن برهما أمر واجب شرعا، بر يقضي الإحسان والخدمة والنفقة والتخاطب بالمعروف والإحسان إلى الأبوين بحسن القول وحسن الفعل. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الخلق الأعلى، هذا الخلق العلي على الأخلاق وأكملها في التعامل مع الأبوين. نقدم الخدمة، نبر ونحسن ونرفق ونخدم، ثم مع ما فعلنا نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني يا رب بذلت ما بذلت ولكني لا أستطيع القيام بالحقوق كاملة، فارحمهما وقابل إحسانهما لنا برحمتك لهما ومغفرتك لهما وإحسانك إليهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن من تذكر صغر حاله في صغره وضعف قوته وعدم قدرته ليعلم حقا ما الأم من فضل، تلك الأم التي عانت من الحمل الوهم من الحمل وعانت من الوضع وعانت من التربية والتضحية والحضانة، ما عانت هذه الأم تسهر الليالي الطويلة في سبيل راحتك وتقضي الأيام الطويلة قلقة في سبيل راحتك، بكاؤك يحزنها، ضحكك يفرحها، همك يقلق راحتها، كلما رأتك مستأنسا منشرح الصدر قرت عينها واطمأن نفسها، وكلما رأت فيك بلاء أو ضعفا أو شيء أقلق راحتها وأضجر حياتها. هذه الأم حقها الإكرام والإجلال والاحترام والقيام بالواجب، حقها أن تريها من برك وإحسانك ما يكون سببا لصلاح قلبك واستقامة حالك. فيا أيها الأبناء، خاطب الآباء بخطاب لين: يا أبتاه ماذا تريد؟ خاطب الأمهات بخطاب لين: يا أمه ما تريدين؟ إياكم والخشونة في تخاطب أبائكم وأمهاتكم، إياكم الغلظة والشدة، إياكم الحماقة، إياكم وسوء الأخلاق، إياكم والعياذ بالله من الضرب والإهانة، فتلك أمور لا يقع فيها إلا قاسي القلب ضعيف الإيمان معدوم المروءة والأخلاق، لا دين له ولا خلق له ولا مروءة له ولا إنسانية عنده، الذي يضرب الأمة والأب، نسأل الله ويجعل الحد في ذلك بقتل أبي أمه، هذا والعياذ بالله من الذي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصدهم من الطريق المستقيم، فعياذا بالله من هذا الخلق الذميم، ونسأل للجميع التوفيق والسداد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من الرياض تقول: حفظكم الله، بعض القلوب سواء في النساء أو في الرجال تحمل الأضغان والحقد والحسد، ما هي نصيحتكم لهؤلاء مستشهدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من الآيات الكريمة؟ الله جل وعلا مدح عباده مدح المؤمنين المتأخرين بقوله لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء لأتباع المهاجر الأنصار أثنى الله عليهم باستغفار سلفهم الصالح الماضي وسؤال مغفرة وألا يجعل في قلوب غلا على رجل مؤمن. هكذا يسأل الله أن يجعل قلبه طاهرا نقيا خاليا من الغل والأحقاد والبغضاء، قلب سليم يؤمن بالله ورسوله ويطبق شرع الله كما قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم الخالي من الرياء والسمعة، القلب السليم الخالي من العداوة والبغضاء والحقد، القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب نفسه. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار تقطب لحيته من وضوئه حامل عليه في يديه فسلم وجلس، وفي اليوم الثاني قال النبي يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة فجاء ذلك الرجل، وفي اليوم الثالث قال ذلك. قال عبد بن عمرو لما سمعت النبي يثني عليه في أيام ثلاثة أحببت أن أستكشف عمله لعلي يوفق لذلك، فأتاه قال يا عم لقد لاحيت أبي خصمت أبي فأقسم علي ألا أبيت عند ثلاث ليال فإن أحببت أن تؤوني هذه الليلة الثلاثة فافعل. قال نعم. قال بت عنده وذا ليال فما رأيت كثير صلاة ولا قراءة، ولكن كلما تحول في منامه من جميع أخذ ذكر الله. فلما اليوم الثلاثة قلت يا عم ما بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة أنه يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة وأنت الداخل. قال يا ابن أخي هذا الذي أعمل رأيت هو الذي أعمله. قال عبد فكأني احتقرت عمله فانصرت الدعاني وقال يا ابن أخي إلا أني لا أجد في نفسي غلا على مسلم في خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو تلك التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي نعجز عنها. فانظر إلى سلامة القلب وطهارته من الغل والحقد وعدم اعتراض على الله، يرضى بقسم الله ويعلم أن الله حكيم عليم، يغني من يشاء يفقر من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء، كل ذلك على مقتضى كمال الحكمة والعدل والرحمة والعلم. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. وأحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد سعيد من جدة يسأل بارك الله فيكم بالنسبة لسورة الفاتحة، يقول نعلم أنها ركن من أركان الصلاة ولكننا نسمع بين الحين والآخر من يقرأ الآية في سورة الفاتحة بفتح أهدنا، نعم بدل أهدنا، هل الصلاة صحيحة وهناك أخطاء كثيرة بارك الله فيكم؟ العلماء يقولون إن الفاتحة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد السالم من الجبيل يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى الفتنة أشد من القتل، يسأل بارك الله فيكم عن منهج السلف الصالح في الفتن وما هي الفتن الظاهرة والفتن الباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد بالفتن الأم المشتبهة التي لا يرى الحق فيها من الباطل، كل يدعي حقا وكل يدعي صوابا وأنت لا تدري ولا تقيم وضع الحقيقة، الأمر ملتبس في نظرك لا أدري من الصواب معه، لأن كل يد يدلي بما عنده ويزعم. فلما صلى ركعتين إذا هو بجماعة قد حضروا فله أن يقطع تلك الصلاة ويحول نافلة ويكمل نافلة ثم يدخل مع أولئك الفريضة. هذا إذا كان وقت متسع. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل خميس جمعة من وادي الدواسر، يقول يسأل عن الركعات الأربع التي قبل العصر، من فاتته هل يصليها بعد العصر؟ الراتبة قبل العصر ليس في راتبة، في سنة مطلقة، حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لكن ليست راتبة، إنما سنة. الرواتب هي العشر التي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. أما ما قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء فهذه سنة مطلقة ولا تسمى راتبة. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، وهذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.